إذا كان على ذلك لما يقول عالم الإيمان هذا الحديث سند ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سند ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث، لا فرق بين حديث ومحدود، والفرق مثلث فقط. لا فرق من حيث وجود العمل. نعم. إذا رأينا بعض الحديث التي في سندها بعض ينفى منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر خير، هو عاشق ما تعطيه ولا فيه، إنما عمل خير والحديث موجود. الحديث موجود بسند ضعيف. وفيه إثبات بسند ضعيف. وفيه إثبات عمل خير. نعم. إذا الجواب أن أي حديث ورد بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل في ذلك ليس بهذا الحديث. وإن كانت أخرى، أي إن كان دعوة من يدعي أن هذا الحديث صعب إسناده ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير أو بخير من الأعمال، يقال له وما أدراك بأن هذا العمل مذكور في هذا الحديث هو خير هذا الحديث أم حديث آخر؟ فإن كان حديث آخر فلا إرسال جواب العمل، لكن لا يكون العمل مباشرة بنفس هذا الحديث وإنما أخبار. وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه، فقولك إنه عمل خير ليس من الخير شيء. سبحان الله لا أعمل ذلك ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.